تكلم عن إسرائيل فيقول قل من كان عدوا قل أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. يعني واتفق جميع المفسرين على أن هذه الآيتين نزلت في آية اليهود. جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآيتين نزلت في اليهود. فيقول الله تعالى قل لهم أيها النبي وأيها الرسول من كان عدوا لجبريل. نعم، وسبب نزولها أن عصابة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا أبا القاسم إنا نسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. فسألوه عن تلك الأشياء وأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ثم بعدما أجابهم عنها قالوا له من وليك من الملائكة؟ مين وليك الملك الذي يأتيك من الملائكة ويأتيك بالوحي؟ فقال لهم جبريل. فقال هذا عدو اليهود. ثم بعد ذلك قالوا نحن نسألك، نعم، فإن كان من وليك من الملائكة؟ فقال جبريل. قال ها عدو. فقال في ذلك نخالف ولا نطيع في ذلك. هذا معناه. فنزلت هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بينه. فاليهود يعني أهل شر وأهل آدف. فذكر في هذه من كان عدوا لجبريل، وجبريل هذا هو إيه؟ يعني الملك الذي للوحي. الله يبعث رسول يعني يتكلم بالوحي فيسمعه جبريل، ثم جبريل يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أو نوح أو إبراهيم أو موسى، فهو رسول للوحي. فيقول قل من كان عدوا لجبريل. والسبب في ذلك أن هذه الآيتين نزلت أن عصابة من يعني من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نسألك عن أشياء لا يعرفها إلا نبي. فسألوه، نعم، فهذه الأشياء فأجابهم رسوله. ثم قالوا له من وليك من الملائكة؟ قال لهم جبريل. قال هذا عدو اليهود. وفي ذلك نخالف. وجاء في حديث آخر يعني رواه الإمام أحمد وغيره أن عبد الله بن سلام وكان يهوديا، فلما بلغه أن الرسول وصل إلى المدينة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له نحن نسأله من وليك من الملائكة؟ قال جبريل. فقال هذا عدو اليهود. ثم قال لو إنا نسألك أسألك عن ثلاث أشياء لا يعرفها إلا نبي. نعم. ما هي يعني أول نار تحشر الناس وتجمعهم؟ قال نار تخرج من المشرق وتحشر الناس إلى المغرب. وما هو أول طعام أهل الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. وما هو الذي ينزع الرجل الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال لهم إن سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد أشبه بأبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد نعم أشبه بأمه. فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد عبده ورسوله الذي بشر به عيسى فآمن. فهذا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. فإنه الضمير في إنه بعض العلماء يقول إنه عائد على الرب سبحانه وتعالى، والبعض يقول إنه عائد على جبريل. نعم، وهذا هو أصح إنه عائد على. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه نزله، الضمير في نزله عائد على جبريل. أو الأولان عائد على الرب سبحانه وتعالى. فإنه نزله على قلبك. على قلبك يعني على قلب. ليش ذكر القلب دون غيره من الأعضاء؟ لأن القلب هو الذي يعي ويحفظ الأمور. وفعل الآن الطب الجديد والتعليم الحديث يقول لا، القلب كناية عن مضخة ماء، زي المضخة يعني الدينامو الذي في بيوت الناس. فإذا كان انتهى الخزان العلوي يشغل الدينامو عشان يفعلوا الماء إلى فوق. هذا يعني التعليم الجديد كاذب. والقرآن دائما يعني تقريبا يذكر أن دائما القلب لهم قلوب لا يفقهون به. فهذا وعلى كل حال يعني ولم يقل يعني في آية من الآيات الدماغ أبدا، ما قال مثلا لهم قلوب، لا، ما قال لهم أدمغة، ولكن الدماغ له أثر كبير جدا. لا شك أن الدماغ الإنسان إذا ضرب على رأسه ضربة شديدة يصير ما يعي أبدا، يطيح في الأرض ويقعد يومين ويقعد ثلاثة ويقعد شهر ويقعد سنة. في ناس الآن موجودين في المستشفيات بسبب حوادث السيارات يجلس سنة، لا هو حي ولا هو ميت. فالدماغ له أثر، لكن القرآن حقيقة ما ذكر هذا. فلأجل ذلك ويكفي ذلك، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فألا وهي القلب. وقد حصل ذلك أن لقمان كان قال له سيده يعني خذ هذه الشاة واذبحها وأتني بما هو أحسن فيها، فذبحها وأتى بالقلب، ثم قال له خذ هذه الشاة واذبحها وأتني بأخس ما فيها، فأتى بالقلب. فهذا معناه يعني كل من كان عدوا له فإنه نزله على قلبه، على قلب إيه الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله، يعني إيه بإذن الله، بعلمه وبإرادته وبتيسيره وبتسهيله، هذا معناه بإرادة الله وبتسهيله وتيسيره، مصدقا هذا القرآن، مصدقا لما بين يديه، هذا القرآن الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما به. فإن القرآن يصدق ما في التوراة وما في الإنجيل وما في الكتب السماوية المتقدمة، ما يكذبها ولا يخالفها أبدا، إنما في هذا القرآن هذا جاء بالتخفيف، يعني كانت هناك أشياء محرمة على بني إسرائيل وعلى في الكتب المتقدمة أحلها الله، هذا معناه، وإلا ما يخالف إيه التوراة والإنجيل والكتب السماوية. بما بين يديه وهدى، يعني هدى بمعنى رشاد، هذا القرآن هدى ورشاد وبشرى للمؤمنين، يعني بشر المؤمنين، من أطاع هذا القرآن وأطاع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به فإنه يدخل الجنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كلكم يدخل الجنة، نعم من أطاعني دخل ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه وبشرى للمؤمنين، أما الكافرين فما هو، يكون إيه عذاب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى من كان عدوا لله، من كان عدوا لله، وهذا هناك أول هناك شرط، من كان عدوا لجبريل فإنه، من كان هذا فعل الشرط، وقلنا دائما أداة الشرط إذا دخلت على الماضي فإنها تنقله إلى الحال، يعني سواء الذي كان عدوا لجبريل قديما أو حديثا، اليهود الذين الآن موجودين فكأنه يقول من يكون عدوا لجبريل، أو من كان في الزمن السابق عدوا لجبريل فإنه، الفاء رابطا لجواب الشرط، نزله على قلبك بإذن الله. نزل برضو الجملة الثانية من كان عدوا، يعني برضو من هنا شرطية، من إيه شرطية، وكان فعل ماض نعم مبني على الفتح لا محل من الإعراب، وفعل الشرط هذا في موضع جزم على أنه فعل الشرط، في موضع جزم، عدوا لله وملائكتي ورسلي وجبريل وميكال فإن الله عدو. طيب كيف العبد يعادي الله؟ ما حد يعني، لكن إيش معنى عداوة العبد العاصي لله؟ أنه يرتكب المعاصي، نعم يرتكب المعاصي ويرتكب الكبائر، نعم ويعادي أولياء الله، فهذا معنى عداوة العبد العاصي، لأنه ما في واحد يقدر يعادي الرب سبحانه زي ما واحد يعادي إنسان نعم يضربه أو يقتله أو يفعل ديان. فإذا ما معنى عداوة العبد للرب سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى بارتكابه المعاصي نعم والذنوب، وكذلك معاداته لأولياء الله، فما يحب المؤمنين ولا يحب الصالحين ولا يحب الأنبياء ولا يحب، فهذا معنى. وأما عداوة الرب سبحانه وتعالى للعصاة، نعم أنه يعلم يعذبهم ويدخلهم النار، نعم ولا يغفر لهم ذنوبهم، هذا معنى عداوة الله لإيه نعم للعبد إيه للعصاة. وملائكتي، الملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يفعلون. ومن أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته. واحد يقول ما في ملائكة يرتد عن الإسلام، ما يكون مؤمن أبدا، لا بد الإيمان بالملائكة، نحن ما شفنا الملائكة، لكن يجب عليه، لأن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب، والملائكة عددهم كثير، الله ذكرنا جبريل وميكائيل وإسرافيل، وذكر مثلا ويعني رضوان نعم خازن الجنة ومالك خازن النار وملائكة في النار وملائكة في الجنة إلى غير ذلك، فنحن نؤمن بهم كلهم، وهذا هو الإيمان بالغيب. ورسلي، وأن نؤمن بجميع الرسل، لا يكون كاليهود، إن هذه الآية نزلت، فاليهود يؤمنوا بموسى ولا يؤمنوا بعيسى ولا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فواجب المؤمن أن يؤمن بجميع الرسل. الرسل إيه؟ الرسول بشر نعم أوحى الله بشرع وأمره أن يبلغ غيره، هذا معنى الرسول، بشر أوحى الله إليه بشريعة وأمره، وذلك كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وقد ذكر الله الرسل في كتابه في آيات كثيرة منها قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وكلا فضلنا على العالمين من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فهؤلاء 25 رسولا نؤمن بهم كلهم ونتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. رجل مثلا في عصرنا يقول أنا أؤمن ما أؤمن النوح هذا ما هو نبي إيش يكون مرتد عن الإسلام أو إبراهيم ليس بنبي. فهذا لازم نؤمن بجميع الأنبياء ونتبع شريعة محمد. والأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه 25 رسولا ومنهم 5 من أولي العزم من الرسل وهو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا وجبريل. طيب جبريل هو من الملائكة ليش؟ يقول هذا من عطف الخاص على العام. وإن جبريل إيه؟ هذا إيه؟ زيادة لشرف جبريل لأن جبريل كان موكل بالوحي مثل ما قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا فإذا جبريل وميكال كذلك فهذا في إيه؟ يعني من عطف الخاص على العام زي ما قال الله تعالى في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لما قال حافظوا على الصلوات ويدخل الصلاة الوسطى ثم قال بعد ذلك ليه ذكر الصلاة الوسطى هذا من عطف الخاص على العام. وما هي الصلاة الوسطى أصح الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأنه جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق أن المشركون أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة العصر حتى غربت الشمس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم بعد ذلك بعدما غربت الشمس توضأ الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه ثم صلى العصر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب بعدما غربت الشمس فهذا. وهناك بعض من علماء المالكية في كتبهم يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وإذا جاء نهر الله فلا كلام لغيره هذا هو الله قال الرسول قال الصلاة الوسطى صلاة العصر يجي واحد يقول لا فما يقبل كلام ليش السبب ما هو مخالفة من الرسول يعني إنما يعني قد يكون إن كان نفس الإمام ما اطلع على الحديث وإن هذا الحديث وكذلك سيأتينا في سورة البقرة هنا أن عائشة أمرت يعني مولا لها أن يكتب لها مصحف فقال إذا وصلت إلى قول الله تعالى حافظوا على الصلوات نعم أخبرني فأملكوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بهذه العبارة في مصحف عائشة كان هذا وجبريل وميكال فإن الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى ولم يتسمى به أحد من الكفرة أبدا يعني علم على الرب وأسماء الله كثيرة كما جاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فمن أسمائه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عنه. وقال ولله الأسماء فادعوه يعني واحد يبغى يدعو الله يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أي اسم من هذه الأسماء فإنه يدعو قال فإن الله عدو للكافرين أصل كان قال فإن الله عدو إيه قال لهم وإن الله عدو إيه لليهود وللنصارى ولمن كذب الرسول محمد ولم يؤمن بالقرآن فأبدل الضمير بالاسم الضال فإن الله عدو للكافرين يعني بدل ما يجيبوا ضمير يجيبوا إيه اسم الضال وهذا فيه وعيد شديد لليهود أنهم إيه من جملة الكافرين وهذه معنى الآيات أن جبريل لا يعادى فاليهود عادوا جبريل وقالوا أنه عدو لهم وأنه لو كان يعني الذي يوحى يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي غير جبريل لآمنوا وهذا كل عناد ما يؤمن أبدا وهم عالمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه فلما جاء الرسول محمد نعم نعم الإنجيل ما بين أنه من العرب قالوا مبشر فهم فهموا أنه يكون إيه من اليهود من بني إسرائيل فلما جاء من العرب قالوا لا هذا مو هو فكفروا به ومثل ما قال والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهذا معنى فيقول في هذه الآيات تقرأ الشرح الذي هذا يقول هذه الآية قد أجمع المفسرون على أنها نزلت اليهود. قال ابن جرير الطبري الذي هو إمام المفسرين أول مفسر وأجمع أهل التأويل، ومعنى التأويل يعني إيه على أهل التفسير جميعا، أن هذه الآية نزلت جوابا على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا ما كان سبب قولهم ذلك. فقال بعضهم إنما كان سبب قولهم بينهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر نبوته، ثم ذكر روايات في ذلك فتأتي آخر البحث إن شاء الله. والضمير في قوله فإنه يحتمل وجهين، الأول أن يكون لله يعني فإنه يعني الله، ويكون الضمير في قوله نزله لجبريل، فإن الله سبحانه نزل جبريل على قلبك وفيه ضعف، فما يفيد قوله مصدقا لما به. الثاني أنه لجبريل، والضمير في نزله للقرآن، وهذا أحسن. إنه هذا لجبريل ونزله يعني هذا للقرآن، فإن جبريل نزل القرآن جبريل نزل القرآن على قلبك، وخص القلب بالذكر أنه موضع العقل والعلم، خص القلب الآن القلب يقول هذا مضخة ماء هذا يعني. وقوله بإذن الله أي بعلمه وإرادته وتيسيره وتسيره، وما بين يدي وهو التوراة كما سلف أو جميع الكتب المنزلة، وفي هذا دليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته، وأنه لا وجه لمعاداة اليهود له حيث كان منهم ومنه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبه أو من تنزيل الله له على قلبه، وهذا هو وجه الرب بين الشرط والجواب. ودائما فعل الشرط لازم يكون له جواب، أي من كان معاديا لجبريل منهم فلا وجه لمعاداته له، فإنه لم يسلو منه إلا ما يوجب المحبة دون العداوة، أو من كان معاديا له فإنه سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهون من التنزيل، وليس ذلك بذنب له وإن الزهور، فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان. فكراهتهم لجبريل هذا ظلم وعدوان، لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو مصدقا لكتابه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم أتبع سبحانه هذا الكلام بجملة مشتملة على شرط وجزاء يتضمن الذم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له، فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، والعداوة من العبد هي صدور المعاصي منه لله والبغض لأوليائه. العبد كيف يعادي الله؟ نعم يصدر منه معاصي وقد يصدر منه كفر ويعادي الناس الطيبين الصالحين، فهذا معناه، وإلا ما في واحد يقدر يعادي الرب سبحانه وتعالى ويفعل ما يعني ما لا يعني يريده الرب سبحانه وتعالى. والعداوة من الله للعبد هي تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له، وإنما خص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة وقصد التشريف لهما والدلالة على فضلهما، وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صار باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة تنزيلا للتغاير الوصفي، منزلة التغاير الذاتي كما ذكره صاحب الكشاف وقرره علماء البيان. وفي جبريل عشر لغات، يعني في جبريل إبراهيم جبريل وهو اسم أعجمي وهو ممنوع من الصرف بالعالمية والعجمة، تقول جاء جبريل ورأيت جبريل ومررت بجبريل، ما يجر بالكسر إنما يجر إيش المانع له من الصرف؟ الصرف العالمية والعجمة، وكل اسم عجم. إبراهيم تقول جاء إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، هل في القرآن لفظ عجمي؟ أصح الأخوان لا يوجد في القرآن لفظ عجمي، إنما توجد أعلام أعجمي، أما لفظ عجمي نعم فهذا أصح الأقوال. وهناك من العلماء من يقول أن هناك في ألفاظ أعجمية موجودة، وفي ميكائيل ست لغات وهما اسمان أعجميان، والعرب إذا نطقت بالعجمي تساهلت فيه، وحدث الزمخشري عن ابن جني أنه قال العرب إذا نطقت بالعجمي خلطت، وقوله للكافرين من موضع الظاهر موضع المضمر، يعني كان إيه فإن الله عدو لهم كده، يعني كانت الآية يعني كان الرب يقول فإن الله عدو لهم لمين؟ لليهود، بدل ما يقول عدو لهم يجيب اسم ظاهر عدو إيه للكافرين، واليهود من إيه؟ من جملة الكافرين، وهذا موجود يعني تكون في إيه؟ في بلاغة، وهذا وعيد شديد يعني وعيد شديد لليهود، إن الله عدو، بدل ما يقول عدو لهم يقول عدو، فإذا قال عدو للكافرين يدخل اليهود ويدخل النصارى ويدخل كل الكفار، هذا يكون إيه؟ يعني أعظم وأجوان. قال ولك موضع الظاهر موضع الضمير فإن الله عدو لهم لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة للكفر من واقعة. وقد أخرج أحمد وعبد بن حمير وابن الجرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم والبيهق عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنه لا يعلمهن إلا نبي. قال سألوني عما شئتم. فسألوه وأجاب ثم قالوا فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارق. يعني مين وليك ومين الملك اللي يأتيك؟ نعم. فقال ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه. قالوا فعندها نفارق لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقنا. قال فما يمنعكم أن تصدقوا؟ قالوا هذا عدونا. فعند ذلك أنزل الله الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميثال فإن الله عدو للكافرين. قالوا وفي الرواية الثانية كذلك أن عند هذا فارقه وهذا عدو. وعند ذلك نزلت في الآية وأخرج نحو ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب في قصة جرت له معهم وإسنادها صحيح لكن الشعبي لم يدرك ومات. وقد رواها عكرمة وقتادة والسبكي وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وغيرهم عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراف الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال جبريل قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وأما أول أشراف الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما ما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليه. الآن في الطب الجديد يقول إيه بويضات الطب الجديد يقول أن هناك بويضات في رحم المرأة فإذا جاء مني الرجل نعم يلقح إيه بيضة أو بيضتين. هذا تعبير الطب الجديد ونحن ما لسنا أطباء ولا نعرف شيء إنما يعني هذا الموجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد مرات الرجل يعني الطفل يشبه أمه أو يشبه أخواله وفي مرات يشبه أعمامه أو يشبه هذا. فإيش الأسباب؟ هذه أشياء لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والطب إلى الآن يعني تقريبا يعني على قد ما تقدم في الطب ما قدر يبين الذكر من الأنثى لأن الجنين كده جالس كده في بطن والذكورة والأنوثة هنا يكشف بالآلات الحديثة هذه يعني ما يقدر. وإن كان يعني كما قال الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض هذه الخمسة لا يعلمها الآن يقول لا بس إن الله عنده علم الساعة. هذه ناس سمعنا بعض المحاضرين اللي يحاضروا في الإذاعات وفي التلفزيون منهم يعني مصطفى محمود هذا يقول لا بس إن الله عنده علم الساعة هذا وأما ينزل الغيث يمكن يعلم ويعلم ما في الأرحام يعلم وما تدري ماذا تكسب غدا كل ما تدري نفسه بكل هذا تقريبا والصحيح أن هذه الخمسة لا يعلم. وجاء في آية أخرى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتيح الغيب؟ هي هذه الخمسة. إن الله عنده علم الساعة. جبريل سأل الرسول عن الساعة قال من المسؤول عنها بعلم الساعة. فالذي يقول إن الساعة تجيب لا باقي لها كذا سنة كلام هراء أبدا الله. وينزل الغيث متى ينزل؟ يقولوا ينزل الغيث في الديان الله مرات يصير ومرات ما يصير ويعلم ما في الأرحام ذكر أو أنثى ما حد يقدر يعني. وإن كان الآن يعني تقدم بعض الشيء وعلى كل حال إلى الآن ما استطاعوا تماما يعني تخمين يقول لك إنه هذا ذكر أو أنثى. وقد مضى زمان قبل سنوات ملك من الملوك أو حاكم من الحكام كانت زوجته حامل وأراد أن يعرف بالطب الحديث هل هو ذكر أو أنثى ما استطاع أبدا. حاول، ولكن دحين تقدمت يعني في أشياء حديثة الآن يعني ظهرت في السنوات الأخيرة، يعني يعمل عملية بدون إيه، بدون شد البطن وبدون شيء، أشياء كثيرة يعني من جهة الدنيا الناس تقدموا تقدما عظيما جدا، لكن من جهة الآخرة ما هو هذا ما هذه الآيتين يكفينا في هذا الدرس اليوم، لأن الآيات اللي بعدها طويلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.